قال عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو مليح الحديث ليس مثل غيره في الضعف. الملاحة هنا ملاحة الحديث كما يقال هو حسن الحديث، والحسن له عدة معاني من جهة العلو ومن جهة الغرائب والفرائد إلى غير ذلك. ليس مثل غيره في الضعف، هو ضعيف لكنه ليس مثل غيره. نعم. قولهم فلان تكثر غرائبه أو غرائب حديثه، فلان تكثر غرائبه أو غرائب حديثه. معلوم أن الغرابة أن الأسباب أو السبب في وجود الغرابة في حديث الراوي له، أو أن الأسباب الحاملة على وجود الغرابة في حديث الراوي متعددة، منها ضعف الحفظ. الإنسان إذا كان حفظه ضعيفا يأتي بشيء غريب ويخالف الثقات، ومنها كذلك أيضا قوة الحفظ، قوة الحفظ والرحلة، رجل رحالة فهذا أيضا يأتي بغرائب ويقف على ما لم يقف عليه غيره، والغرائب في هذه الحالة تكون مقبولة منه، تكون مقبولة ويمدح بسببها. أعني بقولي تكون مقبولة أنه لا يقدح فيه بسببها بل يمدح بسببها، وإلا فيها قد تكون ضعيفة أصلا، يعني قد يبحث ويأتي بشيء غريب عما عند الناس، هو في ذاته ليس معيبا عليه أن يأتي به لأنه رحالة، ولكن هذا شيء في ذاته غير صحيح، شيخ الذي حدث به غير ثقة أو لا يحتج به. الحالة الأولى كما سمعنا حالة إيش؟ ضعف الحفظ أو سبب ضعف الحفظ. السبب الثاني قوة الحفظ وكثرة الرحلة وطول الملازمة في هذا العلم، ولذلك الحفاظ عندهم ما ليس عند غيرهم، يحفظون ويأخذون من المشايخ ما لا يأخذ غيرهم. الحالة الثالثة هي حالة السرقة، سرقة الحديث. الرجل إذا كان سارقا فإنه يأخذ حديث غيره الغريب ويدعيه لنفسه، ويلحق بالكلام عن السرقة الكذب الصريح، فإنه يعني يضع أحاديث غريبة على الناس من أجل أن يعني ينفق أو ينفق رأيه أو مذهب إلى غير ذلك. فإذا بنت لنا قرينة تدل على أن الغرابة هذه سببها السرقة أو سببها قوة الحفظ وكثرة الرحلة وطول الملازمة، عملنا بذلك. إذا لم يظهر وقالوا في حديث غرائب، عملنا الأصل أنه من ضعف الحفظ، الأصل أن ذلك لضعف الحفظ. نعم. وقولهم فلان تكثر غرائبه أو غرائب حديثه، وهذا اللفظ قد يكون مدحا رفيعا إذا كان صاحب الغرائب ثقة متقنا رحالا، وقد يكون جرحا بمعنى أنه يسرق الحديث إذا لم يكن ثقة رحالا، وقد يكون ضعفا خفيفا إذا كان صاحب الغرائب سيء الحفظ، وهذا هو المقصود هنا والله أعلم. هذا هو الأصل في هذا الموضع. نعم. وقولهم فلان كان رفاعا أو كان من الرفاعين، رفاع يعني الثقات يوقفون الحديث ويرفعه، وهذا يدل على سوء حفظ، هذا يدل على سوء حفظ، أما إن تعمد ذلك فهو كذاب. نعم. وقد قال شعبة في عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي كان من الرفاعين، انتهى من تهذيب التهذيب. وقال أيضا في يزيد بن أبي زياد كان رفاعا، انتهى من الكامل. وهذا اللفظ معناه أنه يرفع الموقوفات أو يسند المرسلات على سبيل الوهم، وقد جاء في أحوال الرجال ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري. عند قولي على سبيل الوهم قلت انظر النبلاء للذهبي الجزء السادس صفحة 300 في يعني كلام في هذا الموضع حول هذا الأمر، السادس 300 في النبلاء. نعم. وقد جاء في أحوال الرجال ترجمة ترجمة إبراهيم بن مسلم الهجري بلفظ رقاع بالقاف. هذا تصحيح، يعني يقول الرقاع ليس لها معنى. هو الصواب أنه رقاع، لكن حصل تصحيح. أنا ذكرت هنا والظاهر أنه تصحيح. نعم، والظاهر أنه تصحيح، لأن الحافظ بيّن قول شعبة فقال لين الحديث رفع موقوفات. وإن كان من الممكن أن يقال رقاع هنا بمعنى يرقع الخلل وال يعني الثغرات الموجودة في الإسناد، فيأتي للمرسل فيسنده ويأتي للمنقطع فيصله ويأتي يعني الموقوف فيرفعه. لكن يعني هذه لو حصلت منه يعني قد يكون ممدوحا بهذا، أما الرقاع مذموم دائما. الرقاع هذا إن كان أهلا لذلك فهو ممدوح، أما الرفاع ما تأتي إلا في الذم. على كل يعني الذي يظهر أنه تصحيح ذكرت لأن الحافظ بيّن قول شعبة بقوله لين الحديث رفع موقوفات. وين هذا شعبة؟ وين شعبة؟ في عديد مثال كان من الرفاعين. نعم، ونحوه قول الحميدي قال سفيان كان إبراهيم بن مسلم الهجري رفاعا، كان يرفع عامة هذه الأحاديث، انتهى من ضعفاء العقيلي. نعم، وقولهم كان فلان نسيا، لو أن هذا اللفظ ضم إلى كان حديث نسيان كان حديث خيال بضم هذا هناك أسهل. نعم، وقولهم كان فلان نسيا قال شعبة حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيا، انتهى من تهذيب التهذيب، المعنى انه ينسى ويضطرب. نعم، وقولهم فلان لم يقنع الناس بحديثه، اذا كان لم يقنع الناس بحديثه، اذا كان بمعنى لم يقنع لم يثق الناس في حديثه، هذا يدل على أنه غير مقنع وأنه غير ثقة، وهذا جرح شديد. أما لم يكتفي الناس بحديثه، لم يقنع أي لم يكتفي الناس بحديثه، ولم يستغن الناس بحديثه عن حديث غيره، ولم يكن في حديثه قناعة، لم يكن في حديث قناعة يعني تكفي عن حديث الآخرين، ولكنه يحتاج إلى حديث الغير الذي يشد منه، في هذه الحالة يكون جرحا خفيفا. الحقيقة إن يعني هل الأصل فيها الجرح الشديد أو الجرح الخفيف؟ ننظر إيش الذي كتبته وإيش الذي يترجح. نعم، وقولهم فلان لم يقنع الناس بحديثه، إذا كان بمعنى أنهم لا يكتفون بحديثه بل لا بد له بل لا بد من متابع له فهذا محله. أما إذا كان بمعنى أنهم لم يثقوا في حديثه فقولهم غير مقنع أي غير ثقة فهو جرح شديد. والقناعة عرفت على الوجهين، والقناعة يعني عرفت على الوجهين. جاء هذا المقصد فلان يعني لا يقنع به لا يوثق به، فلان لا يكتفى به، هذا وهذا جاء. والقناعة عرفت على الوجهين، وإن كان الأجود الوجه الأخير وهو أنه غير ثقة أو لا يوثق به وبحديثه، والله أعلم. يظهر لي أن أضرب على السطر الأخير وأترك المسألة على الاحتمال، إن ظهر قرينة ظهرت قرينة تدل على الجرح الشديد يعمل بها، وإلا تبقى هنا. الذي أكيد أن الذي حملنا على قولي وإن كان الأجود الوجه الأخير، هذا أكيد حملني يعني على ذلك النظر في كتب اللغة التي جعلتني يعني على كل حال. أو ينظر في هذا، ها؟ لا ينظر ينظر، يحتاج إلى مزيد بحث. يعني الكلام الأخير هذا قيل مزيد أحد. نعم. قول أحدهم فلان كتب عنه بعض أصحابنا. يعني حكمنا يحول بس الله. وهذا الترجيع الأخير هذا الموضع نظر له. إيه وهذا الذي أنا الآن في موضع نظر فيه. مزيد بحث فيه هذا الكلام الأخير. نعم. وقول أحدهم فلان كتب عنه بعض أصحابنا هذا يدل على أنه ليس بالمتروك، فقد جاء في ترجمة محمد بن مروان بن قدامة العقيلي قال أحمد رأيته وحدث بأحاديث وأنا شاهد لم أكتبها تركتها على عمد. تركتها عندك تركها. وأنا شاهد لم أكتبها تركتها على عمد. وكتب بعض أصحابنا عنه فقال ابنه كأنه ضعفه. يعني هذه الكلمة فيما يظهر من كلام أحمد أنه متروك عنده، تركتها على عمد. قال وكتب بعض أصحابنا عنه وكأنه يعني لا يرى النكير على من كتب عنه وإن كان قد تركه هو. وابنه يقول كأنه ضعفه، يعني لو أنه يرى بذلك أنه متروك ليش يقول كأنه ضعفه فيما يظهر أنها في هذه المرتبة. نعم. فلو كان أحمد يقصد أن الرجل متروك بالمرة كما قال ابنه كأنه ضعفه، وإن كان كلام أحمد ظاهره الجرح الشديد. ظاهره الجرح الشديد. نعم. لكن ابنه شاهد عدل ولم يفهم منه الجرح الشديد والله أعلم. وإن كان من المحتمل أن يقال هذا اللفظ بمفرده لا يدل إلا على رفع جهالة العين، وأما مجرد الكتابة فلا يدل على توثيق أو تجريح. الراوي يكتب حديثه لعدة أوجه كما سبق والله أعلم. يعني كتب عنه بعض أصحابنا على كل أيضا ليس بمتروك. كتب عنه بعض أصحابنا أي ليس مفروكا، وإذا لم يكن مفروكا فهذه درجته ما لم يوصل. نعم. وقولهم فلان يؤخذ من حديثه المعروف أي ما وافق الثقات لا من فرد فيه أو خالف. وقوله يؤخذ من حديثه المعروف دل على أن عنده مناكير غير معروف، وكونه يؤخذ من حديثه المعروف دل على أن المناكير لم تبلغ به درجة تورث الترك، أنه لو ترك لما أخذ منه المعروف. فلان يؤخذ من حديث المعروف أي ما علمنا أنه حفظه أو ما تبع عليه فهذا بمفهومه دل على أنه لا يؤخذ منه المنقطع. ولما قال يؤخذ علمنا أنه ليس بمتروكا، لأنه لو كان متروكا لما أخذ عنه لا المعروف ولا غيره. نعم. وقولهم فلان يؤخذ من حديثه المعروف أي ما وافق الثقات لا من فرد فيه أو خالف. وقد قال أبو حاتم وأبو داود في مدرك بن سعد لا بأس به يؤخذ من حديثه المعروف. فقولهما لا بأس به أي في دينه، ونحوه فلان ليس به بأس إذا جاءك بشيء تعرفه. قاله يحيى بن سعيد في عبد المؤمن بن أبي شراعة الجلاب كما في الجرح والتعديل. إلى هنا قولهم في الراوي أحاديث يحمل بعضها بعضا يدل على أن عنده مناكير وعنده أحاديث معروفة، والأحاديث المنكرة لم تفحش ولم تغلب، فهي محمولة بمعنى أنها لم تؤثر في صاحبها تأثيرا يبطل ما بقي عنده من أحاديث يحمل بعضها بعضا، فحسنته تشهد أو تدافع عنه أو تبعد عنه آثار سيئاته، وعلى ذلك فهو ليس بالمفروق، لكن لا بد أنه له مناكير يظهر هذا من قول يحمل بعضها بعضا له مناكير. وكما قال أحمد بن لهيعة أنا لا أحتج به ولكن أكتب حديثه للاعتبار، وأحاديثه يقوي بعضها بعضا، ليس معنى أنه يقوي بعضها بعضا أي أنها صحيحة، لا، الصحيح يقوي من أمره والضعيف يضعف من أمره، لكن بمجموعها يمشى، يمشى أي لا يترك، ليس يمشى بمعنى الاحتجاج به، لأنه قال ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني أكتبه وإني لا أكتبه أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا. فواضح من هذا أن له ما يؤخذ وله ما يرد، وتعرف منه وتنكر، لكن النكارة لم تفحش ولم تكن أيضا غالبة عليه فيترك من أجلها. نعم. وقولهم فلان ليس من أهل التثبت في الرواية ولا يحتج به واضح. وقولهم فلان من حمالة الحطب جاء في الجرح والتعديل ترجمة النضر ابن منصور قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين النضر بن منصور الغزي يروي عن ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي رضي الله عنه من هؤلاء؟ قال أولاء حمالة الحطب. قال أبو محمد فهو عبد الرحمن بن أبي حاتم يعني أنهم ضعفاء. والرجل ترجم له الحافظ في التغريب بقوله ضعيف والله أعلم. يعني واضح من هذا أولاء حمالة الحطب بتفسير ابن أبي حاتم أن هذا يدل على الضعف، لكن موضع الإشكال ما هو أو ما هي الصلة بين كون الرجل يقال فيه حمالة من حمالة الحطب وبين كونه ضعيفا؟ أنا يظهر لي معنى ويحتاج هذا إلى تثبت والنظر بشيء أوسع من البحث في حقيقة هذا الأمر، أنهم أعراب، أعراب لا يهتمون بالعلم، أصحاب الأحطاب والبوادي شيء مثل هذا لا يهتمون بالعلم، ومعروف أن الأعراب لا يهتمون بالعلم، والرجل يضعف بسبب ذلك، فينظر في هذه التراجم التي ذكرت في نظر منصور الغزي يروي عن ابن أبي معشر عن أبي الجنوب، هل أحد وصف هؤلاء بكونهم من أهل البوادي أو بكونهم أعرابا؟ إن صح هذا الوصف في واحد منهم فهذا التفسير له وجه، وإلا فالله أعلم بوجه الصلة بين هذا اللفظ وبين معنى الضعف. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أرى المقربون هذا يساعد، فإلى هنا بارك الله. رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وكنا قد انتهينا عند الكلام على قولهم فلان من حمالة الحطب، ومع أن ظاهر الكلام التضعيف لكن حصل تردد في وجه الشبه في أمر التضعيف بهذا الوصف، فوصفه أو وصف الراوي بأنه من حمالة الحطب ما صلة ذلك بالتجريح؟ فذكرت أنه ينظر هل لهذا صلة بكونهم من الأعراب أو من أهل البوادي الذين هذا شأنهم، وقد علم أن أهل البوادي في باب الرواية أو في باب الحديث ضعفاء لا يهتمون بالعلم. وذكر لي بعض إخواننا أخونا أبو عبد الوهاب جزاه الله خيرا هل من المحتمل أيضا أن هؤلاء وصفوا بكونهم من حمالة الحطب، أي أنهم يروون عن كل أحد؟ هل هذا لأنهم يروون عن كل أحد ولا يميزون؟ هذا محتمل، مع أن الوصف بأن فلان يروي عن كل أحد يصف به بعض الأئمة الكبار، يصف به بعض الأئمة وهم كبار. لكن على كل حال هذا أيضا له وجه في الغم في من يروي عن كل أحد، ينظر الأمر هل هو متردد بين هذين أو هناك احتمال آخر. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في كتابه شفاء العليل في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان يكتب حديثه على المجاز، أي لا على وجه الاحتجاج والعمل به، ولكن على وجه النظر فيه للاعتبار. والكتابة حينئذ ليست على الحقيقة، لأنه إذا لم يوجد له متابع على هذا الحديث ترك. وقد قال أبو حاتم في محمد بن أبان بن صالح القرشي ليس هو بقوي الحديث، يكتب حديثه على المجاز ولا يحتج به. معلوم أن هناك فرقا بين الحقيقة والمجاز، وأن الحقيقة أثبت وآكد من المجاز، وأن المجاز فيه خلاف في الاحتجاج به، بل في وجوده أصلا بين العلماء. فإذا قيل فلان يكتب حديثه على المجاز، أي على التنزل، يكتب حديثه على التنزل مع غض الطرف عما فيه، لأنه يكتب حديثه كما يكتب عن الثقات الذين يكتب حديثهم للاحتجاج به أو العمل به، هذا معنى يكتب حديثه عن المجال، وهذا أيضا من عبارة التضعيف. تفضل. وقولهم فلان صحفي، وهذا يقال في من أخذ علمه من بطون الكتب، يعني نسبة إلى الصحف، فلان صحفي نسبة إلى الصحف، وهذا كما سيأتي معناه أنه ما يأخذ علمه عن أهل العلم وعن المشايخ، إنما يأخذ علمه من بطون الكتب. ومن كان كذلك يكثر الوهم عنده ويكثر التصحيف والتحريف عليه. نعم. وقولهم فلان صحفي، وهذا يقال في من أخذ علمه من بطون الكتب ولم يأخذه من أفواه أهل العلم. ووجه الجرح بهذا أنه يتصحف عليه الأسماء والألفاظ ويحفظها على غير وجهها، وقد يخطئ أخطاء فاحشة. وقد قال الذهبي في عبد الملك بن حبيب القرطبي كثير الوهم صحفي. أما إذا قيل صحفي لا يدري ما الحديث أو لا يدري الحديث، فهو جرح شديد في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح. المهم أن كلمة صحفي وحدها تدل على الضعف، وأن الأخطاء تكثر في حديثه بسبب أنه لم يأخذ العلم من أهله أو من منبعه الصحيح. أما إذا انضاف إلى ذلك قرينة أخرى كأن تقال في ثقة أو تقال في متروك، فهذا القرينة الزائدة التي ألحقت بها. أما كلمة صحفي وحدها فهي جرح خفيف، أي أن صاحبها لا يصل إلى درجة الفرق. نعم. نسبة إلى الصحف يأخذ علمه من الصحف. إيش مفردها؟ هكذا الذي أعرف، رجع إليها إن شاء الله تأتينا بالجديد. نعم. أما إذا قيل صحفي لا يدري ما الحديث أو لا يدري الحديث، فهو جرح شديد في المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، غير أنهم قد يقولون فلان صحفي على من لا يحفظ كغيره من المشاهير. فقد قال يزيد بن هارون لما حدثنا شعبة بحديث المقدام أبي كريمة في حق الضيف، فقال شعبة فيكم أحد سمعه من حريز بن عثمان؟ قال قلت أنا. قال حدثني به. قال قلت لا أحفظه. قال صحفيون. فضحك يزيد. وكأن المقصود مثل هذه الكلمة صحفيون أي لا تعرفون إلا القراءة من الصحف ما تحفظون، هذا ليس معناه أنكم تحرفون أو أنكم يعني تصحفون في الكلام، ولكن فيما يظهر أنكم لا تحفظون إلا إذا قرأتم من الكتب. نعم. فقد قال يزيد بن هارون لما حدثنا شعبة بحديث المقدام أبي كريمة في حق الضيف، فقال شعبة فيكم أحد سمعه من حريز بن عثمان؟ قال قلت أنا. قال حدثني به. قال قلت لا أحفظه. قال صحفيون. فضحك يزيد، كما في الجرح والتعديل، وهذا على سبيل المزاح، وإلا فيزيد رحمه الله إمام حافظ، وهذا اللفظ قد يرد في الجرح الشديد بمعنى أن الراوي ليس بشيء. وقد قال شعبة قال لي أيوب لا تروي عن خلاس أي ابن عمرو الهجري فإنه صحفي، كما في العلل ومعرفة الرجال لأحمد. إذن بان لنا أن كلمة صحفي إذا ذكرت وحدها فهذا في الجرح الخفيف الذي هو بمرتبة التضعيف، فإذا ضمت إليها قرائن أخرى عمل بالقرينة في موضعها. تفضل. وقولهم لم يمنع أبو زرعة مثلا من قراءة حديث فلان أي أنه ليس بمتروك عنده. قال ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن بشير بن ميمون أبي صفي الواسطي فقال ضعيف الحديث ولم يمنع من قراءة حديثه، كما في الجرح والتعديل، وهذا يدل على أنه ليس بمتروك عند أبي زرعة. يدلك على هذا قول ابن أبي حاتم في بشير بن مهران الحذاء، في بشير بن مهران الحذاء سمع منه أبي وترك حديثه وأمرني ألا أقرأ عليه حديثه، كما في الجرح والتعديل. المنع يعني منع الإمام الأئمة أن يقرأ عليه حديث الرجل كأن يقال له معي حديث فلان أريد أن أقرأه عليك، وحديث فلان هذا من جملة حديث الشيخ، يعني الشيخ قد سمع هذا الحديث عن فلان أو عن فلان عنه، فبعد ذلك يأتي تلميذه ويقول أريد أن أخذ منك حديث فلان أقرأ عليك، فقل لا تقرأه علي، يمنع من قراءة الحديث عليه. وهذا الحديث من جملة مسموعات الشيخ، هذا الحديث من جملة مسموعات الشيخ، فيمنع من قراءة هذا الحديث عليه، أي أنه لا يريد أن يروي عن فلان هذا أو أن يروي لفلان حديثا سواء كان شيخا أو شيخ شيخي أو أعلى من ذلك، وهذا لا يكون إلا بالجرح الشديد، فلان منع من قراءة حديث فلان كقوله اضرب على فلان، كقوله اضرب على فلان يرحمك الله. إيه نعم. وقولهم فلان لم يمنع من قراءة حديث فلان، إذن هو يرى أن فيه ضعفا لكنه لم يصل إلى درجة المنع أي إلى درجة الطرق. تفضل. وقولهم فلان لا يسكن القلب عليه أي أن القلب مضطرب من رواياته المضطربة والمختلفة بالفاء. وسئل أبو حاتم عن بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين فدفعه وقال لا يسكن القلب عليه مضطرب، كما في الجرح والتعديل. أما لا يسكن القلب عليه ليس مطمئنا إليه، وهذا الأصل أنه من قبل سوء الحفظ لا من قبل التهمة في الدين، وإلا من الممكن أن يكون القلب غير مطمئن إليه وأن يكون القلب مرتابا منه لتهمة في دينه، ولا شك أنه إذا كانت تهمة في الدين فإن الجرح أشد ويكون صاحب ذلك متروكا. لكن فلان لا يسكن القلب عليه يعني كأن في نفسي منه، في نفسي منه ولست مطمئنا إلى روايته، بمعنى لا أحتج بخبري وأنا في نفسي منه، لكن استعمال القلب لما كان في أمور قلب مرتاب منه، قلب فيه شيء بخلاف ما يقول فيه نظر أو فيه كلام أو فيه لين، قلب استعمال القلب هنا يشير إلى شيء من جهة الأخلاق أو من جهة الديانة. فلذلك كان هذا أشد من قولهم فلان فيه نظر، فلان لا يسكن القلب عليه أشد من فلان فيه نظر، وهذا واضح من استعمال الكلمة في هذه الترجمة. يقول هنا: سئل أبو حاتم عن بكار بن محمد بن عبد الله بن محمد بن سيرين فدفعه، وكان قال اتركه، وقال لا يسكن القلب عليه مضطرب. وأما إذا قصد الطعن في صدق بهذا اللفظ فهذا جرح أشد ومنزلته أردأ من هذه المنزلة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن يعقوب ابن حميد بن كاسب فحرك رأسه، قلت كان صدوقا؟ قال لهذا شروط، أي للصدق شروط لم تتوفر فيه. وقال أيضا في حديث رواه يعقوب: قلبي لا يسكن على ابن كاسب، قلبي لا يسكن على ابن كاسب. فإذا قال لا يسكن القلب عليه هذا معناه أنه ضعيف وقلبي غير مطمئن إليه، بمعنى الضعف، إلا أن تظهر قرينة تدل على أنه متهم في صدقه فهذا أمر آخر. نعم. وقولهم فلان ضعيف يهولني كثرة ما يسند، يعني غيره يقف أو يرسل وهو يسند ويرفع، كما مر بنا من قول فلان رفاع أو من الرفاعين. فلان ضعيف يهولني كثرة ما يسند، يعني أمر عجيب، عنده أخطاء كثيرة، يعني يرفع ما لا يرفعه غيره ويسند ما يرسله الثقات، وهذا لسوء الحفظ، إلا إذا تعمد ذلك فيكون كذابا، لكن الأصل فيه أنه لسوء الحفظ. نعم. وقولهم فلان ضعيف يهولني كثرة ما يسند، أي من الموقوفات والمرسلات. قاله أبو حاتم في عبد الرحمن بن عثمان بن في عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم كما في الجرح والتعديل. وقولهم فلان ضعيف الحديث منكر الحديث، إذا قصد من هذا التفسير والبيان، إذا قصد من هذا التفسير والبيان للتأكيد فهو في هذه المنزلة، فقد قاله أبو حاتم في عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وزاد يكتب حديثه كما في الجرح والتعديل، وخالف ذلك في عبد الرزاق بن عمر الدمشقي فقال لا يكتب حديثه كما في الجرح والتعديل. كلمة ضعيف الحديث وحدها من ألفاظ هذه المرتبة، كلمة منكر الحديث وحدها أيضا من ألفاظ هذه المرتبة، وقد مر بنا أن التكرار إذا كان يقصد به التأكيد فهو أشد في الجرح أو في المدح، كقولهم فلان ثقة ثقة أعلى من قولهم ثقة، ولكن إذا قصد به التفسير، إذا قصد به التفسير فليس فيه إفادة زيادة في الجرح أو المدح. قولهم فلان صدوق لا بأس به، صدوق من عبارات يعني المرتبة الثالثة، لا بأس به من عبارات المرتبة الثالثة، ويفهم من كلمة صدوق لا بأس به ليس المراد التأكيد وليس المراد المزيد في المدح، إنما المراد من هذا التفسير للكلمة. وقولهم ضعيف الحديث منكر الحديث، أحيانا ضعيف الحديث قد يقول الإنسان لماذا ضعيف الحديث، يأتيه من قبل يوضح له أن هذا من قبل حفظه فإنه يخالف الثقات فيقول منكر الحديث. أما إذا أراد التكرار ضعيف منكر فهذا يكون من عبارات الجرح الشديد، وسيأتي إن شاء الله من كلام ابن المديني فلان ضعيف ضعيف، فلان ضعيف ضعيف، هذا من عبارات المرتبة الرابعة، ستأتي من ألفاظ المرتبة الرابعة إن شاء الله. فأنا قلت هنا قولهم فلان ضعيف الحديث منكر حديث، إذا قصد من هذا التعبير التفسير والبيان للتأكيد، إذا قصد من هذا التعبير التفسير والبيان للتأكيد فهو في هذه المنزلة. فقد قاله أبو حاتم في عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة وزاد يكتب حديثه، إذن فهمنا من هذا التفسير. وخالف أيضا أبو حاتم هذا في ترجمة عبد الرزاق بن عمر الدمشقي فقال ضعيف الحديث منكر الحديث لا يكتب حديثه، فهمنا أنه أراد بذلك التأكيد. الأصل أن يعني مع الاحتمال ننظر هل قصد هذا أو هذا. نعم. وقولهم فلان في حديثه زيادة على حديث الناس، أي وقع ذلك في حديثه على سبيل الوهم ولم يكثر ولم يفحش. أما إن كان على سبيل العمد أو فحش ذلك في حديثه فلا. واللفظ قاله أحمد في يونس بن أبي إسحاق السبيعي كما في الجرح والتعديل. وعلى كل فلان في حديثه زيادة على حديث الناس، هذا أيضا تدل على أنه لم يفحش ولم يكثر، العبارة نفسها تدل على ذلك. في حديث زيادة كما يقال فيه ضعف وفيه لين، قوله في حديث زيادة ما تدل على أن هذا محتمل أن يكون فاحشا أو غالبا، لكن إذا فحش أو غلب على حديثه الوهم أو بان أن هذا على سبيل التعمد، فلكل يعني كلمة من هذه الكلمات مرتبة تليق بها. تفضل. وقولهم فلان فرد المتون والأسانيد، قاله ابن عدي في أبي بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي بعد أن قال يكتب حديثه كما في الكامل ونحوه. فلان فرد المتون والأسانيد، معناها أنه معلوم أن أي ثقة لابد له من أفراد، أي ثقة لابد أن ينفرد. وما فائدة القول بأنه ثقة إلا حالة الانفراد، حالة المتابعة يؤخذ حتى من الضعيف، وحالة المخالفة يرد حتى على الحافظ. إذن نحن ما نستفيد من معرفة أنه ثقة أم لا إلا من أجل هذه المرتبة، مرتبة التفرد أو هذه الحالة، وإلا عند المتابعة يقبل وإن كان ضعيفا، وعند المخالفة يرد وإن كان إماما. بقينا في حالة التفرد، وهي الحالة إحدى الحالات الثلاث للراوي. في هذه الحالة حالة التفرد إذا معلوم أن أي ثقة عنده أفراد، ومع ذلك ما يقولون فيه فلان فرد الأحاديث فرد المتون فرد الأسانيد، إنما يطلقون القول بأنه ثقة. ما الذي يجعلهم يحملهم على أن يقولوا فلان فرد الأسانيد والمتون؟ هذا كثرة الأفراد في حديث، وكثرتها وهو أهل لألا يحتمل منه هذا التفرد، هذا الذي يجعلهم يقولون فيه هذا. وإلا لو كان مكثرا وهو ثقة حافظ حتى لو أكثر من الأفراد والمتون فلا يضره. المراد من هذا أنه لا يتابع على كثير من حديث، وهذا من عبارات التضعيف، فلان فرد المتون والأسانيد، مع أنه لو كان حافظا فمثله لا يضره، ويطلق القول بأنه ثقة حافظ ولا يقال له غرائب أو له أفراد أو غير ذلك. تفضل. ونحوه. نعم. شو؟ لو قيل لا يتابع على عامة حديثه الأصل فيها الجفع الشديد، إنما فرض المتون والأسانيد ليس في أنه عامة حديثه كذلك. لا يعني كثيرة في حديثه، معناه أنها كثيرة في حديثه. فلان ضعيف يهولوني كثرة ما يسمي ضعيف. نعم. ونحوه فلان غريب الحديث ممن يكتب حديثه، وفلان لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به، كما في سؤالات البرقاني للدارقطني ترجمة سوار بن داود الصيرفي. وأما قولهم عامة حديثه إفرادات وغرائب، فغالبا ما يطلقه ابن عدي في الجرح الشديد، لأن هذا يدل على أنه الغالب في حديثه، والراوي مهما كثرت أخطاؤه ما لم تغلب على حديثه فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات. وقد قال ابن عدي في سيف بن محمد. وإيش معنى تغلب على حديثه؟ هل معناه أن يكون أكثر من النصف عنده أخطاء؟ هل هذا معناه يا خميس؟ ها؟ يعني ما يشترط أن يكون أكثر من النصف، كما مر بنا هذا الكلام في صفحة 72 و100 من هذه الطبعة، فيه يعني التفصيل في معنى غلبت المناكير على حديث الراوي. ليس معناه يعني لسنا في شركة استثمارية 51% أو 50.5% أو كذا، ربما لا تبلغ درجة النصف من عدد حديثه، لكن الأخطاء تدل على أنه لا يتقن ولا يضبط فيتكلم فيه بهذا. نعم، الراوي مهما كثرت أخطاؤه ما لم تغلب على حديثه فإنه يصلح للشواهد والمتابعة. نعم. وقد قال ابن عدي في سيف بن محمد ابن أخت الثوري: ولسيف أحاديث غير ما ولسيف أحاديث غير ما ذكرت يشبه بعضها بعضا عن الثوري وغيره، وعن كل من روى عنه سيف فإنه يأتي بما لا يتابعه عليه أحد، وهو بين الضعف جدا كما في الكامل. نعم. وقولهم فلان يشبه حديثه حديث الصالحين، وقد سبق أن الصالحين من غير العلماء الأثبات. نعم، هذا الذي ينبغي تقييد العبارة به كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الترمذي، لأن كثير من الناس يعني يطلق القول بأن الصالحين ضعفاء، ومعلوم أنه يعني أيضا بذلك الصالحين غير الأثبات، ولكن ابن رجب رحمه الله لفت إلى هذه النقطة اللطيفة فقال الصالحون غير العلماء ضعفاء في الحديث. فالأصل أن الرجل أن المشتغلين بالعبادة والزهد ورياضة النفوس إلى غير ذلك أنهم لا يهتمون بضبط الحديث ولا يشتغلون بذلك. لماذا؟ لأنهم مشغولون بأمر آخر، وفي ظنهم أن هذا أولى من الرواية وأشرف وأفضل، والمسألة ليست كذلك، ليست يعني ليست بإطلاق. أحيانا يكون بذل العلم ونشره وحفظه وترتيبه وتهذيبه وبذله للناس أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الاشتغال بالتعبد، وأحيانا يكون المرء الأصلح لنفسه الاشتغال بالتعبد وترك الرواية وترك الصدارة، فإن كثيرا من الناس إذا تصدروا فسدوا، وخالطتهم حظوظ النفوس وخالطتهم الأهواء واشتغلوا بأمور تباعد بينهم وبين الله عز وجل، فخير لهم أن يكونوا جهلة ولا يكونوا بهذه المنزلة. فليس على الإطلاق القول بأن نشر العلم لكل أحد أولى من العبادة أو العبادة لكل أحد أولى، لكن في الجملة نشر العلم أولى من العبادة. لماذا؟ لأن نفعه متعد للناس وخيره دائم في الأمة. والنبي عليه الصلاة والسلام مع اجتهاده في العبادة ما ترك جانب العلم، بل كل مسألة يجد فيها شيئا إلا بين النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحكم الشرعي، وأصحابه من ورائه والأئمة من ورائهم سلكوا هذا المسلك، فمن استطاع أن يجمع بين الأمرين وأن يقوم بالأمرين فقد جمع الخير كله، ومن لا فينظر إلى الأصلح لقلبه، هل هو بذل العلم أو الاشتغال بأمر العبادة، أيهما أصلح لقلبه. وفي الجملة فإن الأمة أحوج إلى العلم منها إلى العبادة، وإن كان من اشتغل بالعلم لا بد أن يكون له نصيب من الطاعة ونصيب من العبادة، وإلا فالاشتغال بالعلم مع جفاف القلب من العبادة نذير شر، وربما يفتن المرء. وكما ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة مسعر ابن كدام الهلالي كلاما حول هذه المسألة، أن من اشتغل بالعلم وكان علمه غية وشهوة دون أن يكون له حظ من العبادة فهو كسلان مهين. لابد أن يكون للمرء نصيب من محاسبة النفس ومراجعتها والخلوة بنفسه ومراقبة الله عز وجل، وإن كان يعني متصدرا في العلم، كما أن الذي يشتغل بالعبادة لابد أن يكون له رجوع إلى العلماء ليعرف الحكم الشرعي فيما يعني يفعل، وإلا ربما يعني دخل عليه الشيطان وهو في خلوته أو في صومعته وصرفه عن دين الله بالكلية. تفضل. فلان يشبه حديثه حديث الصالحين. اقرأ. وقولهم فلان يشبه حديثه حديث الصالحين، وقد سبق أن الصالحين من غير العلماء الأثبات تشغلهم العبادة عن الضبط والإتقان، فيكثر في حديثهم الغلط وقد يصل بهم إلى الترك. وقد قال ابن عدي قد يصل بهم الغلط إلى الترك، وقد قال ابن عدي في كادح ابن رحمة العرمي ويشبه حديثه حديث الصالحين، فإن أحاديثهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد كما في الكامل. طيب أيضا عند هذا مقصد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل وفي ذكر ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب التجريح، وقولهم فلان يتكلم في حديثه ولكن لا مانع من حديثه، أي لا يترك مع ما فيه من كلام. وهذا أيضا واضح، هذا واضح، فلان يتكلم في حديثه إما لمخالفاته وإما لأنه ينفرد بأشياء لا يحتمل من مثله أن ينفرد بها، ولكن مع أنه يتكلم في حديثه ويطعن عليه بسبب ذلك أو يطعن فيه بسبب ذلك، إلا أنه لم يصل درجة الترك، ولكن لا مانع من حديثه، أي حديثه لا يترك بالكلية على ما فيه من ضعف. نعم. وقولهم فلان غيره خير منه، قاله ابن عيينة في عمرو بن شعيب، قال مرة حديثه عند الناس فيه شيء، ولكن هذا اللفظ قد يرد على سبيل الجرح الشديد والعبرة بالسياق والقرائن. أنا أريد أن أنبه على شيء، بعض طلبة العلم يظن أنه مثلا إذا قال مثلا العالم فلان أوثق، فلان أوثق من فلان، يظن كثير من طلبة العلم أن هذا يدل على أنهما يشتركان في أصل الشيء، وهو أن كل منهما ثقة لكن واحد أوثق من الآخر. لا، ليس هذا المعنى اللغوي البحث المجرد هو المقصود عند المحدثين، قد يكون هناك ما يدل على ذلك لكن ليس هذا هو الأصل. فلان خير من فلان ليس معناه أنهما يشتركان في الخيرية، الخيرية التي ليس فيها أي نقص أو غمز في أحدهما، وأن أحدهما بعد ذلك يزداد خيرا على الآخر، ليس كذلك. فلان غيره خير منه، يعني هذه فيها غمز، فيه هذه فيها غمز. أما أن الإنسان يقف على المعنى اللغوي المجرد يقول كلاهما خير لكن أحدهما أخير من الآخر، لا، ليس كذلك. قال غيره خير منه، وقال مرة حديث عند الناس فيه شيء، ها يعني كلمتان لابن عيينة في عمرو بن شعيب. قد يكون هذا اللفظ أو بنحو هذا الكلام يرد في الجرح الشديد، فلان غيره خير منه بمعنى أن هذا متروك، أحيانا تأتي بمعنى أنه متروك وليس فيه خير بالكلية، أي حديثه لا يستفاد منه أصلا، لكن هذا يحتاج إلى يعني ما يدل عليه من السياق. مع هذا فأنا الآن متردد، هل فلان غيره خير منه يبقى في هذه المرتبة الثالثة أو هو أعلى فينتقل إلى المرتبة الثانية؟ فلان غيره خير منه، وفسره بموضع آخر بقول حديثه عند الناس فيه شيء. أنا حتى عندي هنا تعليق قلت هذا يحتمل المرتبة التي قبل هذه، ما أدري إيش عندكم أنتم. نعم صحيح، ما كلمة الفهم بأنه فلان غيره أوثق منه معناها أن كل منهما ثقة، هذا فهم لغوي، بل ربما نعم هذا فهم لغوي، أما يرجع إلى عرف الناس في معنى هذا الكلام، يرجع إلى العرف، عرف الناس ما يستعمل هذا عن معنى اللغوي المجرد. طيب عندكم شيء في هذا المعنى؟ هل هذا اللفظ يرتقي إلى الثانية أو يبقى هنا؟ هو من ألفاظ الشواهد المتابعات، لكن في نظري أنه يعني كون الكلمة الثانية لابن عيينة لا يلزم من ذلك، صحيح الكلمة الثانية حديث عند الناس فيه شيء في مرتبة أعلى من المرتبة التي نحن فيها الآن، لكن غيره خير منه في نفسه تدل على الضعف، تبقى ولا بأس. أنا أضرب على تعليق الذي عندي هذا. نعم تفضل. وقولهم فلان إسناده ليس بشيء، إن كان بمعنى مضطرب فمحله هنا، فلان إسناده ليس بشيء، هذا بخلاف فلان ليس بشيء، فلان ليس بشيء أصرح يعني في الجرح. أما إسناده ليس بشيء يعني الجرح ليس صريحا فيه، ولكنه جاء من وقد يؤول إلى أنه ليس بشيء. نعم. وإن كنت أنا يظهر لي أن هذا اللفظ يعني ينتقل إلى المرتبة الرابعة، وقد علقت على هذا هنا، فإن ظهر قرينة تدل على خلاف ذلك فيعمل به، لأن هذا الكلمة تأتي في معاني كثيرة. فلان إسناده ليس بشيء، عفوا يا عبد الله أقرأ أنا هنا، فلان إسناده ليس بشيء إن كان بمعنى مضطرب فما حله هنا، كما في ترجمة أبي معشر المديني، وإن كان بمعنى أنه يروي عن كل أحد وليس من أهل التحري إسناده، شيوخه ليس بشيء أي أنه يروي عن كل أحد، فالقدح بهذا له شروط، يعني لا نقدح في كل رجل يروي عن الضعفاء، فقد فعله الثوري وقتادة وابن جريج وهم من الأئمة، لكن يقدح في من لا يميز ولا يفهم. وإن كان بمعنى أنه لم يسمع من مشايخه إسناده ليس بشيء، أي أنه لم يسمع من مشايخه وعزوه الكلام إلى مشايخه لا يثق به، إن كان بمعنى أنه لم يسمع من مشايخه وادعى سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى، فهذا طعن في العدالة ومنزلته أردأ من ذلك في الجرح. عندي هنا زيادة التهى، وإن كان بمعنى أنه مقل فلا يلزم من ذلك الجرح، وإن كان بمعنى أنه فاحش الخطأ أو يغلب عليه الخطأ فهو مردود الرواية، ولعل ذلك هو الأصل والله أعلم. فنستميل إلى جعل هذه اللفظة من ألفاظ المرتبة الرابعة كأصل يعني توضع فيه أو مرتبة تصنف فيها هذه العبارة. أما من ناحية القرائن فمعلوم أن القرائن تنقل يعني الرديء إلى الجودة، وتأتي بعبارات تطلق في الأجواد الرفعاء وينزل بها إلى الأدنياء الساقطين. فإسناده ليس بشيء إلى الرابعة أو نعم إلى الرابعة أشبه منه إلى الثالثة. تفضل. نعم. أي نعم. يعني تأكيد لما هو موجود. أحسنت. تفضل. قولهم فلان ضعيف الركن. قاله مسلم في التمييز في جعفر بن برقان، فقد قال: فأما روايته عن الزهري وعمر بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف الركن رديء الحفظ في الرواية عنهم. انتهى من شرح علل الترمذي. واضح المعنى، فلان ضعيف الركن واهي، يعني فيه وهاء، فيه وهاء ولا يركن عليه، لا يعتمد عليه، فهذا يدل على رداء في حفظه. وهنا يقول: فأما روايته عن الزهري وعمر بن دينار وسائر الرجال فهو فيها ضعيف الركن ضعيف رديء الحفظ في الرواية عنه. نعم. قول أحدهم. وقول أحدهم: أنا أقف في فلان لا يترك. قال الدارقطني: يعني أقف في روايته لا أحتج بها، لكنه لا يصل إلى درجة الترك. أقف هنا عن الاحتجاج بحديثه، لا أنه أقف بمعنى لا أدري أي يحتج أم يترك، لا، لأنه صرح بأنه لا يترك، نفى مرتبة الترك عنه، فبقي أن المراد أقف في الاحتجاج به، يعني وإن كنت أتوقف في الاحتجاج به لكني لا أراه من جملة المتروكين، أي في مراحل الشواهد أو مراتب الشواهد. نعم. وإذا كان ينفي عنه الترك فنجعله في آخر مرتبة من مراتب الشواهد التي بعدها يبدأ يعني يقع في مراتب الترك. نعم. وقول أحدهم: أنا أقف في فلان لا يترك. قال الدارقطني في علي بن زيد بن جدعان: أنا أقف فيه لا يترك عندي فيه لين. انتهى من سؤالات البرقاني للدار قطني. ولكن الذي في تهذيب التهذيب قال الدار قطني أنا أقف فيه لا يزال عندي فيه لين. محتمل يعني محتمل أن يكون في أحد الموضعين في تصحيح يعني أنا أقف فيه لا يترك عندي فيه لين محتمل. وكذلك أيضا أنا أقف فيه لا يزال عندي فيه لين يعني كلمة لا يترك تصحفت إلى لا يزال أو العكس. نعم. وقولهم فلان لا يخرج عنه في الصحيح يعني ليس من يحتج به. نعم. قاله الدارقطني في يزيد بن أبي زياد وزاد يخطئ كثيرا ويتلقن إذا لقن. انتهى من سؤالات البرقاني. وكذا قولهم لا أختاره في الصحيح قاله الدارقطني في إسماعيل بن عبد الله بن أويس كما في تهذيب التهذيب. وقد سبق تفصيل هذا الصفحة 56 بعد 100. مقصود هنا الصحيح أي بالحديث الصحيح يعني ليس هو من رجال الحديث الصحيح أو الكتب التي تصنف في الصحيح لا أدخل فيها. وإن كان إسماعيل من رجال الصحيح نعم لكن أخرج له البخاري في مواضع معينة وبشروط أو قيود كما ذكر ذلك الحافظ. تفضل. ونحوه قول أحمد بن عبدان في أحمد بن سليمان الفقيه النجاد لا يدخل في الصحيح. انتهى من المغني. فالأصل في مثل هذه الألفاظ هذه المرتبة إلا إذا قامت قرينة ترفعه أو تنزل به والله أعلم. إلا إذا قامت قرينة ترفع الراوي أو تنزل به. أنا عندي ترفع الراوي عن هذه المرتبة أو تنزل به. نعم. لا يدخل في الصحيح لا أختاره في الصحيح كذلك أيضا لا يخرج عنه في الصحيح هذا كله بمعنى أنه لا يحتج به. تفضل. وقولهم فلان في حد من ما أحد يقول لا أختاره في الصحيح بمعنى أنه حسن لا ما هذا غير وارد هذا غير وارد لأنهم أيضا يدخلون رجال الحديث الحسن في الصحيح رجل يكون صدوقا يدخل في الصحيح. ثم إن الكلمة في ذاتها ما تدل على هذا المعنى لا أختاره في الصحيح أي لا أحتج به يعني في أشياء هي تنطبع أو تنقدح في نفس الناظر في كلام الأئمة والذي يكثر من النظر في كلام الأئمة يظهر له معنى معين من هذا اللفظ وإن كان لو أنه مشى مع أجزاء هذه الجملة كلمة كلمة يظهر له معنى آخر لكن هذه الكلمة بمجموعها تدل على هذا المعنى. هو فلان يعني لا يحتج به في الصحيح هذا يقول لك إذن في الحسن مثلا فلان ليس بثقة قال إذن صدوق هذا غير صحيح أصلا ما هو وارد ليس بثقة إذن صدوق لا ليس بثقة يعني لا يثق به ولا يطمئن ولا يؤمن وليس مؤتمن أشد. نعم. وقولهم فلان في حد من لو وضع له حديث لم يميز أو لم يفهم يعني فلان في حد أي في منزلة أو في مرتبة هذا الرجل في مرتبة من لو وضع له حديث لم يميز أو لم يفهم يعني في هذه المرتبة يعني كأنه يقول فلان عندي في هذه المرتبة من النوع الذي ما يميز حتى لو جاءه الحديث الموضوع يعني ما في فرق بين أنه حديث الموضوع معروف فيه نكارة وفيه يعني سماجة فيه نكارة وفيه سماجة وليس عليه نور الأحاديث النبوية والحديث الموضوع بخلاف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف محتمل أن يكون حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أما الموضوع مجزوم بأنه مختلط مفترى ولذا ليس عليه نور وليس له حلاوة التي توجد في الأحاديث التي يعني تحتمل ثبوت النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إذا كان هذا الحديث بسماجته وركاكته وظلمته التي يعني تعلوه ما يميز ما يعرفه إذن هذا يدل على أنه صاحب غفلة أو ليس له صلة بهذا شأن التمييز ليس له صلة بشأن التمييز ليس بحاذق، ليس بمتقن، ليس بعارف. نعم. هو هذا الموضع الذي نحن فيه كلام سلام. إيه؟ هذا أنا ذكرت هذا عندي. نعم. قولهم فلان في حد من لو وضع له حديث لم يميز أو لم يفهم، وهذا اللفظ بمفرده يدل على أنه ليس بمتقن ولا بحاذق، فلو وضع له الكذابون حديثا أو لقنوه لم يميز، ولا يلزم من هذا أن يكون متروك الحديث إلا إذا كثر هذا منه وفحش خطأه. وقد قال هذا اللفظ أبو حاتم في سليمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل كما في تذكرة الحفاظ، انظر الجرح والتعديل. وقد يكون الرجل مع هذا استقيم الحديث كما في سليمان. يبقى كما قال أبو حاتم في سليمان هذا نعم، الكلمة بمفردها تدل على ذلك، لكن لو وصفه بأنه عنده استقامة في نفسه، هو مستقيم في نفسه لكن لا يميز، يعني بمعنى لو أدخل عليه لدخل، لكن هو في نفسه ما يحدث بشيء ليس من حديث، لكن لو أدخل عليه ما عنده الحصانة في الضبط التي تجعله يعني يميز أن هذا ليس من حديث وأرفضه. نعم. وقولهم فلان سقيم أي ضعيف، قد قال ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن إسحاق هو عندي سقيم ليس بقوي. نعم واضح. وقولهم فلان ما رويت عنه إلا باضطرار، قاله حماد بن سلمة ابن إسحاق ونحوه كتبوا عنه ضرورة، قاله محمد بن سعيد في خالد بن مخلد القطواني كما في النبلاء، انظر طبقات ابن سعد، وهذا ظاهره الضعف، وإن كان يحتمل أن سبب ذلك البدعة أو نزول الإسناد. نعم. ما رويت عنه إلا باضطرار، أي عندما لم أجد الحديث عند غيره جئت إليه وأخذته منه، هذا معنى الاضطرار، أكون محتاجا للحديث فأنظر عند غيره أم لا، فإن كان عند غيره اكتفيت بما عند غيره وتركته ولم أخذ منه، وإن لم يكن عند غيره وأنا مضطر أخذته منه. الأصل في ذلك أن هذا لأنه ضعيف، أما من المحتمل أن يكون هذا لكونه مبتدعا أو لكونه نازل الإسناد، والقدح بذلك يعني له شروط وله تفاصيل أخرى، هذا محتمل، هذا محتمل أن يكون ذلك أيضا لذلك، لكن ليس هو المتبادر وليس هو الظاهر. الظاهر أنه من قبل ضعفه وعدم إتقانه، وكونه ليس بالمتروك أنه يأخذ عنه عند الاضطرار، فلو كان متروكا ما أخذ عنه وإن كان مضطرا، كونه يأخذ عنه حالة الاضطرار مع ذلك أنه يراه أهلا للأخذ عنه في حالة ما، وهي عند عدم وجود الحديث عند غيره، أما إذا وجد عند غيره فلا يراه أهلا للأخذ عنه. نعم. قولهم فلان عفوا لا يراه أهلا للرواية عنه الأخذ عنه شيء آخر. إيه؟ وقولهم فلان يزيد في الأسانيد ويخالف، إن كان هذا على سبيل الوهم فمحله هنا، وإلا فقد قال ابن خراش وهو متكلم فيه في محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذاب بين الأمر يزيد في الأسانيد ويوصل ويضع الحديث، انتهى من تاريخ بغداد، وهذا معناه أنه يفعل هذا تعمدا لا وهما، وهذا محله في السادسة والله أعلم. هو عندما قال يزيد في الأسانيد ويخالف، يعني كلمة يخالف يعني أظهرت لي معنى الوهم، وأنه صاحب أوهام لا تعمد، يزيد في الأسانيد ويخالف، فمما جعلني أدخلها في هذه المرتبة، وإلا فكلمة يزيد في الأسانيد وحدها تطلق كثيرا على الكذابين المتعمدين، وإن كان من الممكن أن تطلق أيضا على الضعفاء أصحاب الأوهام، لكن كثيرا ما ترد في الكذابين، فلما قال ويخالف ظهر لي أنه يريد معنى الأوهام لا معنى التعمد، بان لي منها أنه يريد بذلك الأوهام لا التعمد. إيش أنا قلت هنا؟ إن كان هذا على سبيل الوهم فمحله هنا، وإلا فقد قال ابن خراش ومتكلم فيه محمد بن عثمان بن شيبة كذاب بين الأمر يزيد في الأسانيد ويوصل ويضع الحديث، وهذا معنى أن يفعل هذا تعمدا لا وهما، وهذا محله في السادسة والله أعلم. على كل يزيد في الأسانيد ويخالف في هذه المرتبة. أنا أحيانا أكتب يعني عندما كنت أجمع في المادة أكتب الكلمة وقد تسقط علي عند التبييض الترجمة وأرى أنه يطول علي البحث فيها عنها فأكتفي بهذا، لكن أنا الحمد لله مع تيسر الأجهزة الحديثة في البحث للحاسب الآلي وغير ذلك يسهل الإنسان جدا أن يقف على أي كلمة سقطت عليه يبحث عنها ويقف على مكانها في الموضع الذي سقط يعني عليه وزيادة. طيب رجع على كل هذا الذي يظهر موضحه هنا لا بأس به. نعم. قولهم فلان مضطرب لا يقيم الإسناد، قاله أحمد في أبي معشر كما سبق وزاد ولكن أكتب حديثه وأعتبر به. لا يقيم الإسناد أي لا يأتي به مستقيما يعني موافقا لما عليه الثقات، يعني لا تظن أنه لا يقيم الإسناد أي لا يسنده ولا يرفعه، لا، قد يكون إسناده ورفعه قد يكون ذلك دليلا على أنه لا يقيم الإسناد. لا يقيم الإسناد أي لا يأتي به كما يأتي به الثقات، فإن أتوا به موقوفا لابد أن يأتي به موقوفا، أتوا به مرسلا لابد أن يأتي به مرسلا، وبهذا يكون مقيما للإسناد. أما أنه يسند المراسيل ويرفع الموقوفات فتقول قد أقام الإسناد كما تصور يعني يجعله مستقيما، هذا غير صحيح، يتهم. لا يقيمه أي لا يأتي به كما يأتي به ثقات، سواء على وجه يصح به الحديث أو لا يصح، هذا مسألة أخرى. نحن الآن في معرفة حال الرجل أنه يأتي بالحديث على الوجه الذي يأتي به الثقات، سواء الثقات أتوا به يعني على وجه يعمل به أو أتوا به على وجه مردود. مضطرب لا يقيم الإسناد يعني لا يمشي كما يمشي الثقات. نعم. وقولهم فلان لا يحتج بحديثه ولا يعتد به، قاله السعدي في ابن لهيعة. واضح. نعم. وقولهم فلان كان يخلط في حديثه، قاله أحمد في حفص بن غياث، ونحوه قول أحمد في سلمة بن صالح الأحمر يحدث عن أبي إسحاق بأحاديث صحاح إلا أنه عن حماد مختلط الحديث، فهذا يدل على ضعفه في حماد. نعم. إلا أنه عن حماد مختلط الحديث، نعم، يعني ضعيف في حماد وإن كان عن أبي إسحاق قوي. نعم. وقال مرة حدث عن حماد أحاديث مضطربة، وقد قال صالح بن محمد في عبد الله بن عمر العمري يلين مختلط الحديث. نعم. وقولهم نريد أن ننتهي. وقولهم نعم. أقل عن فلان للين شهر به، يعني هم أقل في الأخذ عنه وما أكثر في الأخذ عنه للين شهر به لأنه اشتهر باللين، وقوله أقل يدل على أنهم أخذوا عنه لكنه بشيء قليل، إلا أن يكون المعنى بمعنى أنهم تركوا الأخذ عنه، وقد يأتي هذا بمعنى العدم، القلة تأتي بمعنى العدم، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل لأنه خلاف الأصل. نعم. وقولهم أقلوا عن فلان للين شهر به، قاله ابن المنادي في محمد بن خلف بن حيان الملقب بوكيع. وقولهم فلان ضعيف يخرج حديثه أي يعتبر به ولا يترك. نعم. وقولهم فلان أعور بين عميان، أي أعور بين عميان يعني هو أحسن حالا من جلسائه أو ممن يذكر معهم، لكنه مع ذلك أعور أيضا، ليس بأعور بين عمياء. قولهم فلان أعور بين عميان أي أنه ليس بالأعمى المتروك ولا بالبصير الثبت. واللفظ قاله الدارقطني في أبي يوسف، في أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم. وقد سبق التنبيه على أن معرفة حال الرجل تبحث في مضانها، والمقصود في بحثنا هذا بيان معنى الألفاظ ومراتبها دون التفات إلى قائلها ولا إلى من قيلت فيه والله أعلم. نعم، يعني النظر في معرفة أحوال الرجال كيعني معرفة نهائية هذا يحتاج الرجوع للمطولات، ومحنا في مقامنا هذا نريد أن نعرف معنى الكلمة دون النظر إلى من قيلت فيه. فقد تقال كلمة جارحة في رجل ثقة، وقد تقال كلمة يعني فيها مدح في رجل ضعيف أو مشهور بالضعف. يهمنا معرفة الكلمات، وقد يقول هذه الكلمة معتدل، قد يقولها متشدد، قد يقولها متساهل، ليس بحثنا في هذا، بحثنا في معرفة معاني الكلمات. أما في معرفة أثر هذه الكلمات في من قيلت فيه هذا بحث آخر، هل تعتمد هذه الكلمة في فلان أو لا تعتمد، أو لا تعتمد، هذا يرجع إلى أبحاث أخرى مطولات أخرى. فقولهم أعور بين عميان، هذه الكلمة قالها الدارقطني في أبي يوسف القاضي، في أبي يوسف القاضي، وهو بذلك يريد أن يطعن بشدة في صاحبيه أبي حنيفة ومحمد الحسن الشيباني. فهذا القول فيه طعن شديد في أصحاب أبي يوسف، وأبي يوسف في الحقيقة كان معتنيا بالحديث، كان معتنيا بالحديث على يعني فقه أيضا أو مع فقهه، كان معتني بالحديث رحمه الله، لكن مع ذلك أيضا فضل قطني لم يرتضه فقال أعور بين عمياء، يعني هو أحسن حال من غيره. والأعور هنا بمعنى أنه يستشهد به لا يحتج به ولكنه لا يترك، أما الأعمى متروك، على هذا معناه أن الأعمى متروك. نعم، من ذلك قال ونحب دائما أن ننظر في كلمات الأئمة في الجرح والتعديل خاصة في المشاهير وفي العلماء والذين عرفوا بالخير ونصرة الدين ونصرة الأمة غير ذلك، ينبغي أن تعرف هذه الكلمة دون يعني نسيان أو دون الغفلة عن عما لهؤلاء العلماء من فضل ومن أثر حميد ويد بيضاء في دين الله عز وجل. فالواحد منا لا يعني يتكلم على الإمام أو على العالم أو الفقيه أو المحدث أو العابد الذي تكلم فيه الأئمة غافلا أو متغافلا عما له من جهود نافعة في خدمة الدين. أبو حنيفة رحمه الله وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه لكنه مواقف يعني في نصرة الدين لا تغفل، له مواقف في نصرة الدين لا تغفل. و في أزمنتنا هذه المتأخرة الكلمة مطبقة على إمامة أبي حنيفة على أنه إمام، وإن كان يعني عنده مواضع انتقدها عليه بعض أهل العلم. فدائما أحب أن تعرفوا كلمة أئمة الجرح والتعديل في هؤلاء المشاهير بالفضل والخير والعلم إلى غير ذلك، تعرفون حجمها في رقعة ما لهذا الرجل من فضائل ومحامد. أما أن كلمة يعني كل بعض الناس يقول أعور بين عميان ويوز أو يوسف القاضي وفلان كذا وفلان كذا، وكأنه يتكلم على رجل في الشارع، يعني ما يعرف من هذا الرجل وماذا كان له من فضل وماذا كان له من خير. فلا بد أن نعرف قدر العلماء ولا بد أن نعرف فضلهم ويعني مواقفهم حتى يبارك لنا في علمنا، وحتى لا يعني يسلط علينا من يجحد يعني ما عندنا وإيش الذي عندنا بالنسبة لما عندهم. يعني عندنا ذرات في مقابل جبال عندهم من الخير خدمة الأمة. صورونا مثلا كم من الناس عاشوا بفقه هؤلاء الناس، كم من الناس عبدوا الله بفقه، كم من أجيال تعبدوا الله سبحانه وتعالى بفتوى هؤلاء، وهو إن كان مخطئا فهو مأجور وإن كان مصيبا فله أجران، كم معهم من الأجر والفضل. إحنا الآن من الذين يعبدون الله بفتاوينا نحن؟ كم نحن وأين نحن؟ أين وصلنا؟ وأما هؤلاء الناس ملايين البشر، ملايين البشر وأجيال ما يعلم بها إلا الله، تعبدوا الله سبحانه وتعالى بفقههم وبتأويلهم وتعلموا العلوم الشرعية وأحبوا الدين بكلامهم ومواقفهم، وربما كانت كلمة واحدة مثلا من أبي حنيفة كانت سبب في ثبات رجل على دين الإسلام وعدم انجرافه للنصرانية أو غير ذلك. فكم لهؤلاء من الفضل من هذه القرون من بعد التابعين أو في زمن التابعين، وهم يعني من ذلك الوقت هم يعني الحسنات سجلاتهم تملأ بهذا الخير فيما نحسبه الله حسيبهم. فأين نحن؟ إيش معنى نحن من الخير؟ من الذي يعني عرفنا؟ وأين علمنا وصل؟ ومن الذي انتفع بعلمنا؟ فعندما نتكلم في هؤلاء الكبار كأننا نتكلم على أناس يعني لا شأن لهم، هذا يدل على جهلنا نحن، هذا يدل على جهلنا. فلنحرص على أن نعرف، لا نكون كالمقلدة المتعصبين الذين لا يقبلون كلاما في إمامهم. لا، الحق حق أن يتبع. نحن كما قلت أكثر من مرة نسير بين أمرين: الحفاظ على كرامة الشريعة والحفاظ على كرامة حملة الشريعة، الشريعة وحملتها. نحن نحافظ على كرامة الجميع، فإذا تعارض يعني كرامة الحفاظ على كرامة حملة الشريعة مع كرامة الشريعة، قدمنا كرامة الشريعة على كرامة حملتها، لأن الشريعة أبقى والناس يموتون. فالعالم إذا أخطأ في الشريعة بينا خطأه ورددنا خطأه، هذا حفاظا على إبقاء الشريعة غضة طرية صافية من أي لوث أو غبش يعني يلحق بها، لكن مع ذلك نبقي حرمة وحشمة ذلك العالم، نعرف قدره وفضله. أما فلان أخطأ فلان، يعني أنا كثير أضرب هذا المثال، هذا أبو إسحاق السبيعي، لما أتكلم عن أبو إسحاق السبيعي كثير الناس يقول لك مدلس، وكأنه يعني أبو إسحاق هذا ليس بشيء، وأبو إسحاق الذي حديث يعني السنة تدور على حديثه وعلى حديث تلامذته وشيوخه، هذا أبو إسحاق السبيعي. يعني لو أخذت أحاديث أبي إسحاق وحديث تلامذته وحديث شيوخه التي يعني حفظها لنا من السنة كان يكون فهم النقص، هذا بس مدلس. وإذا نظرنا إلى عبادته يقول يعني ويقول متألما متأثرا متوجعا على حاله أنه يعني نزلت به الأمراض ونزل به كبر السن حتى أصبح لا يقيم الليل إلا بسورة البقرة، عشان يستطيع يقيم الليل إلا بسورة البقرة فقط. يعني لابد أن احنا يكون عندنا تقدير لأهل العلم، عندنا فضل يعني شعور بفضلهم ومكانتهم، إن احنا وإن هؤلاء. فالذي يقرأ في كتب المحدثين وخاصة كتب الجرح والتعديل دون استحضار هذا المعنى الذي أقوله فإنه يشط ويزل ويتعالم ويتجرأ على الكبار والأساطين الجبال الرواس الذين ثبتت بهم يعني أرضية العلم من ذلك الزمان إن شاء الله إلى قيام الساعة. فإذا لم يستحضر هذا المعنى الذي أدندن حوله وإن أطلته فإنه سيتجرأ عليهم، ومن تجرأ عليهم ما يضر إلا نفسه. نعم. ومن ذلك قول أبي حاتم لما سأله ابنه عن بكر بن خنيس فقال للحديث رجال، أي أنه ليس هم من يعتمد عليه في الروايات. وقد سئل عنه أبو حاتم مرة فقال ليس هو بالقوي في الحديث، فقال ابنه هو متروك الحديث، قال أبو حاتم لا يبلغ به الترك. نعم، للحديث رجال، مع أنه من المحتمل أيضا أن يكون هذا نفيا للدرجة العليا في الكمال، لكن فيما يظهر أن يعني العبارة تدل على الضعف. فإن ظهر أنه ينفي إمامته ومكانته العالية مع إبقاء توثيقه هذا شيء آخر. نعم. قولهم فلان إسناده لا يمضي، لا يمضي، مضى أي جاز في الناس. قولهم فلان إسناده لا يمضي إن كان هذا لضعفه أو لسوء حفظه، أما إذا كان لا ينتقي في الرواية يعني فمحله هنا، نقول كذا فمحله هنا، إن كان هذا لضعفه أو لسوء حفظه فمحله هنا، أما إذا كان لا ينتقي في الرواية ويحدث عن كل أحد فلا قدح فيه إلا إذا كان عن إذا كان ذلك عن عدم تمييز وفهم، إلا إذا كان ذلك عن عدم تمييز وفهم وكثر منه ذلك، ومعنى لا يمضي أي لا ينفذ ولا يجوز كما في لسان العرب. نعم. وقولهم نعم هل هي مقربة ليش؟ لا لا لا يمضي معنى لا ينفذ ولا يجوز يعني معنى لا يحتج به. أو أنت تريد أن تقول يعني ليس بجائز الحديث بمعنى المطروق تريد تقول هذا؟ الله ينظر احنا مر بنا اظن في المرتبه الرابعه ليس بجائز الحديث معنى ليس طيب على كل انه لو حقيقه لو رجعنا الى الترجمه التي قيلت فيها هذه الكلمه سبحانك الله لعلها تضيف إلينا ما نستوضح به الطريق. ها أيوة طيب اكتبها عندك انظر فيها الله يبارك فيك. طيب أحسنت تفضل. قولهم فلان ليس بمحفوظ الحديث أو شاذ الحديث وهذا أحسن حالا من منكر الحديث. إيه معروف يعني منكر الحديث يعني أصرح في الجرح من كلمة ليس بمحفوظ أو شاذ الحديث لما علم من النكارة أنها أشد في من هذا عند من يفرق وأما من يراهما بمعنى فلا إشكال. فعلى كل وإذا كان منكر الحديث من ألفاظ هذه المرتبة فمن باب أولى أن يقول ليس بمحفوظ الحديث أو شاذ الحديث هذا إذا أطلقت الكلمة في الرجل. أما إذا كان يعني المراد من ذلك حديثا بعينه أو يعني كلمة في حديث بعينه فهذا لا اعتبارها. قلت عندي لكن إذا غلب ذلك على حديث كما أو كيفا فإنه يكون مردود الرواية والله أعلم. لإضافة من دراسة سابقة تعليق سابق على الكتاب تفضل. ومن ذلك قولهم فلان حجة لولا كثرة وهمه قيل في إسماعيل بن عياش. نعم. ومن ذلك وصفهم للراوي بأنه مغفل وكان قد ظهر لي أن هذا اللفظ شديد الجرح بمعنى أن الراوي لا يعي ولا يفهم وأنه فاحش الخطأ ولكن وقفت على كلام في تاريخ بغداد. نقول كده ولكن وقفت على كلام يدل على خلاف ذلك كما في تاريخ بغداد. ولكن وقفت على كلام يدل على خلاف ذلك كما في تاريخ بغداد. ولكن وقفت على كلام يدل على خلاف ذلك كما في تاريخ بغداد. ترجمة إسحاق بن بشر أبي حذيفة البخاري قال أحمد بن سيار بن أيوب كان ببخارى شيخ يقال له أبو حذيفة وكان صنف في بدء الخلق كتابا وفيه أحاديث ليس لها أصول وكان يتعرض فيروي عن قوم ليسوا ممن يدركهم مثله إذا سألوه عن آخرين دونهم يقول ومن أين أدركت هؤلاء وهو يروي عن من فوقهم وكان فيه غفلة ومع ذلك كان يزن بحفظ يزن أي يعني يتهم بحفظ ويظن فيه الحفظ يزن بمعنى يظن. شوف كيف يعني الغفلة من أين. كان ببخارى شيخ يقال له أبو حذيفة وكان صنف في بدء الخلق كتابا وفي أحاديث ليس لها أصول وكان يتعرض فيروى عن قوم ليس ممن يدركهم. ف فيروي عن قوم ليس ممن يدركهم مثله، فإذا سألوا عن آخرين دونهم أي أصغر منهم يقول من أين أدركت هؤلاء، بالرغم أنه يروي عن أناس أكبر منهم وادعى أنه أدركهم، من أين أدركت هؤلاء، وهو يروي عمن فوقه وكانت فيه غفلة. يقول لك أن هذا يدل على أنه كانت فيه غفلة ما يعرف طبقات الرواة، ومع ذلك كان يزن بحفظه، يعني لا يلزم من المغفل أن يكون ليس متقنا، قد تكون غفلة بمعنى مثلا في السياق الذي عندنا الآن الغفلة هنا لأنه ليس مميزا لطبقات المحدثين، فيسأل عن أقوام فيقول ما أدركت هؤلاء وهو يحدث عن من فوقهم، ولكن هذه تنزل الرجل عن المرتبة العليا فقط. نعم، هذا في لسان، وفي لسان العرب تفضل. في لسان العرب زنه بالخير، زنا وأزنه ظنه به واتهمه، وقال اللحياني أزننته بمال أو بعلم أو بخير أي ظننته به، ويقال فلان يزن بكذا وكذا أي يتهم به. فهذا انتهى، فهذا فيه أن الرجل مغفل ولا يعرف ما يقول، ومع هذا لم يدفع عن الحفظ. وقد قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي ما معناه أن الراوي قد يكون مغفلا وهو قليل الخطأ، وقد يكون كثير الخطأ غير مغفل، وقد يجمع بينهما، انتهى بمعناه. أن الراوي قد يكون مغفلا وهو قليل الخطأ، وقد يكون كثير الخطأ غير مغفل، لأن فيما يظهر الغفلة هذه تجعل الرجل يقول الأمور المتناقضة من غير ما يدرك، أو يفعل الأمور القبيحة التي يلحقه منها شيء وهو غير مبال، الغفلة تأتي من هذا، وقد يجمع بينهما. لكن عندنا الأصل إذا قيل في الرجل مغفل لا يقال بعد ذلك إنه حافظ وهو مغفل، ليس معناه هذا. أقول مغفل جرح، جرح في الرجل، لكن يبقى الآن البحث هل جرح من مراتب الجرح الشديد أو من مراتب الشواهد، هذه مسألة يعني لعلنا يعني نتكلم فيها بعد قليل، لكن لا يمكن أنها عندما تطلق هذه الكلمة فالمراد بها حافظ عنده غفلة، لا، مراد بها جرح، والجرح من قبل أنه يقول ما لا يحمد عليه، والأصل أن الكلام في محدثين من قبل محدثين أي لا ما لا يحمد عليه في الحديث، يقول في الحديث كلاما لا يحمد عليه ويذم من أجله، هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك ينظر فيما بعد ذلك. فكونها تنتقل عن ذلك بقرينة هذا شيء كثير ولا حاجة لكثرة الكلام فيه. قلت هنا إيش؟ لكن ليعلم إيش؟ لكن ليعلم أن من الغفلة ما يوجب ترك حديث الراوي كما ذكره الحميدي عبد الله بن الزبير، يعني بلى بدون كلمة لكن هذه نقول وليعلم، وليعلم أن من الغفلة ما يوجب ترك حديث الراوي كما ذكره الحميدي عبد الله بن الزبير، وهذا إذا كانت غفلته قد وصلت إلى حد، وهذا إذا كانت غفلته قد وصلت إلى حد الفحش في الأخطاء ورواية البواطيل دون تمييز وكثر ذلك منه. وهناك بعض الحالات يطلق عليها العلماء الغفلة كما جاء في النبلاء، ترجمة عبد اللطيف بن إسماعيل بن محمد بن دوست النيسابوري الصوفي، قال ابن الدبيثي كان بليدا لا يفهم، قال مرة فيما بلغني لمن قصده في سماع جزء امضي به إلى ابن سكينة يسمعك عني فإني مشغول. وذكر أيضا بالبيش بليدا لا يفهم. على كل بقي الكلام هل مغفل جرح شديد أو جرح خفيف، أنا تميل نفسي إلى أنه إلى الجرح الشديد أولى وأقرب. ايش عندك أبو عمر؟ ها؟ يعني إذا جاء في ترجمة رجل مغفل دون أن يعني يأتي كلام آخر، أين إلى أين يعني نذهب به؟ ما لك ولك عمال تحرك ولا تكلم ها؟ محتمل نعم أحسنت في احتمال صحيح نعم عندك شيء تبغى تكلم؟ لا احنا في المغفل خلي فيه غفلة فيه غفلة سهل خلي فيه غفلة صح واضح ما زال خفيف على كل ايضا يرجع